بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، يقول الشيخ الزركشي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمة الله عليهما في شرح لقطة العجلان: وأما القياس فهو لغة التقدير والمساواة، وعرفا مساواة فرع لأصل لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت له وهو المجتهد مطلقا أو مقيدا، وافق ما في نفس الأمر أو لا بأن ظهر غلطه، فيتناول الحد القياس الفاسد كالصحيح. وإن خص المحدود بالصحيح حذف من الحد الأخير وهو عند المثبت، فلا يتناول حينئذ إلا الصحيح لانصراف المساواة المطلقة إلى ما في نفس الأمر، والفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح. فالقياس في اللغة يطلق على التقدير والمساواة، وفي العرف والاصطلاح يراد به مساواة فرع لأصل لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت له وهو المجتهد. وهذا تعريف ابن الحاجب، والمشكلة في هذا التعريف أن فيه دورا، أنه يقول مساواة فرع لأصل، والفرع والأصل من أركان القياس، فيتوقف معرفتهما على معرفة القياس، ويتوقف القياس معرفة القياس على معرفتهما فيحصل الدور. يقول اشتراك مساواة فرع لأصل لاشتراكهما في علة الحكم، يعني هذه إجابة أركان القياس، وهذه الأركان ينبغي أن تكون مسبوقة بالتعريف، فيحصل الدور في ذلك. فلذلك أجابوا هذا الجواب أنه المراد من الفرع والأصل معناهما الدال على الذات دون المعنى الدال على الوصف العنواني. يعني هذا مثل تعريف العلم. العلم هو المشهور إدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل. هناك تعريف للباقلاني: معرفة المعلوم. فقالوا إن فيه دورا، فأجيب بأن المعلومة إن أخذ من حيث كونه دالا على الذات فلا دور، ولكن إن أخذ يراد منه الوصف العنواني فيكون حينئذ فيه دور. فكيف يكون دالا؟ يعني يراد منه معرفة الشيء الذي يتعلق به العلم. فكذلك الحال إنه مساواة الفرع من حيث كونه فرعا ذاتا، يعني والأصل من حيث كونه ذاتا يدل، بغض النظر عن الوصف العنواني الذي يدل عليه الفرع والوصف العنواني الذي يدل عليه الأصل والوصف العنواني الذي يدل عليه الحكم والعلة. فإذا قلنا بذلك انتفى الدور. وهنا في الشيخ ياسين قال: هذا تعريف ابن الحاجب، وعدل عنه في جمع الجوامع إلى قوله: حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل، انتهى. والمراد بالمعلوم متعلق العلم والاعتقاد والظن، فإن الفقهاء يطلقون لفظ العلم على هذه الأمور، ولم يقل شيء حمل شيء قال حمل معلوم لجريان القياس في المعدوم، لأن الشيء لا يطلق عليه لا يطلق على المعدوم، الشيء هو الثابت وعندنا شيء هو الموجود. ولم يقل الأصل والفرع لدفع إيهام كونهما وجوديين، الأصل والفرع لا يشترط أن يكونا وجوديين، قد يكونان عدميين أو أحدهما وجوديا والآخر عدمي، ولأنهما إنما يعقلان بعد معرفة القياس فتعريفه بهما دور. نعم في التعبير بهما خروج ما لو كان أحدهما ليس أصلا للآخر فلا يكون قياسا، وقال حمل شيء على شيء أو حمل معلوم على معلوم، ما هو ليس في كلمة معلوم أو شيء ما يدل على أن أحدهما أصل والآخر فرع، فقد تحمل فرعا على فرع، كما يعني قال فلا يكون قياسا كالبر والشعير المتساويين في علة الربا، فإن أحدهما ليس أصلا للآخر، البر والشعير كلاهما أصل لأن حرمة الربا فيهما ثابتة بالنص، وأيضا أن تحمل فرعا على فرع، أن تحمل الحرمة في التفاح حملا لها على الحرمة في البرتقال الذي قسته على التمر حيث كونه يتفكه به مطعوما يتفكه به، فحملت شيئا على شيء وكلاهما فرع، وينبغي حينئذ أن تحمل الفرع على الأصل دون أن تحمل الفرع على الفرع المحمول على الأصل. قال وإنما قال على معلوم لأن القياس هو الإلحاق فيستدعي وجود شيئين، وإنما قال لمساواة في علة حكمي لأن القياس لا يوجد بدون العلة واحترز به من إثبات الحكم بالنص، وإنما عدل عن قول من اشتراكهما في علة الحكم، هو كابن الحاجب يقول اشتراكهما في علة الحكم، الجمع الجوامع قال لمساواته له في علة حكمه أو لمساواته في علة حكمه، لماذا ترك لاشتراكهما عدل عن قولهم لاشتراكهما إلى قوله لمساواته؟ قال لأن القياس لغة المساواة، فلفظ القياس يطابق معناه اللغوي، هذا أمر، وإن لفظ ولأن أو لأن لفظ المشاركة تصدق بالمناصفة وليس مرادا، مشاركة تكون على سبيل المناصفة، اشترك زيد وعمر يعني على سبيل المناصفة وليس مرادا، المشاركة شاركه يعني على سبيل المناصفة وليس مرادا، لأن العلة طبعا هذا المعنى الأول للاشتراك ليس هو المعنى الوحيد، هذا المعنى الأول، لأن اللفظ المشاركة تصدق بالمناصفة وليس مرادا، لأن العلة لم تقسط على الأصل والفرع، العلة ليست مقسطة بالمناصفة على نصفها للأصل ونصفها للفرع، لا، وتطلق وتصدق المشاركة بالمساواة كقولنا اشترك زيد وعمر في الإنسانية تساويا فيها، الإنسانية التي في زيد تساوي الإنسانية التي في عمر، وليست الإنسانية منصفة نصف الإنسانية عند زيد ونصف الإنسانية عند عمر، لا، وهو المقصود، هذا هو المقصود هنا، أن العلة التي وجدت في الأصل توجد بتمامها في الفرع، هكذا قرره مصنفه السبكي كما نقله المصنف عنه في شرحه، ولكن اختصرته وقال وأحسن منه أن يقال إنما عبر بالمساواة لأن المشاركة في أمر ما لا توجب استواءهما في الحكم ما لم يكن ذلك الأمر بالسواء وبالقريب من السواء من السواء. ولك أن تقول مجرد المشاركة في أمر لا يجب أن يستوي المتشاركان في الحكم، لأنه قد يشترك معه في وصف طردي فلا ينتج ذلك الحكم الانتقال. قال ولك أن تقول قوله في علة حكمه لا يخفى أو لا يخلو عن نظر أو لا يخفى عن نظر، لأن العلة من أركان القياس فأخذها في تعريفه دور، أي تعريف جمع الجوامع. ولذا قال بعضهم لاستوائهما في مشعورية الحكم انتهى. الحقيقة لا يخلو تعريف للقياس عن نقد، هناك تعريف كثيرة أفاض في شرحها، اختار ثلاثة منها وأفاض في شرحها الشيخ عيسى منون في كتابه وبين ما يرد عليها، وكان شيخنا الشيخ علي له رسالة في تعريف القياس، يعني يمكن أن يكتب بحث يتدرب به الطالب على النظر في كلام الفقهاء وإيراد الإيرادات الاعتراضات والجواب عنها من خلال تعريف القياس، يكتب بحث 50-100 صفحة في تعريف القياس فقط. قال ومن العجب عدوله عن تعريف جمع الجوامع هنا إلى تعريف ابن الحاجب. سبحان الله، يعني هو في الأخير يعني التدقيق في التعريف جيد، لكن أحيانا يصعب أن تجد تعريفا يسلم من اعتراض على طريقة المناطق، فيكفي فيه حينئذ أن يكون دالا على المطلوب ولو بالجملة، مميزا له عن غيره ولو بالجملة. طيب، هو هنا اشترط في التعريف أمرا، قال مساواة فرع لأصل لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت له. إذن وهو المجتهد، طبعا المجتهد المطلق أو المقيد، مطلقا أو مقيدا، هذا وصف للمجتهد، حال كونه مطلقا أو مقيدا. وافق اجتهاده ما في نفس الأمر أو لا، لم يوافق ما في نفس الأمر. كيف لم يوافق ما في نفس الأمر؟ قال بأن ظهر غلطه، تبين أن اجتهاده غلط باتفاق أو على الخلاف، إما أن يظهر غلط اجتهاده، يعني مثلا روي عن عطاء إجازة إعارة الجارية بناء على أنها مال، يجوز أن كما يجوز أن أعيرك الكتاب يجوز أن أعيرك، قاسه على مثل هذا على بقية الأموال، أليست الجارية مالا؟ أليست تباع وتشترى؟ فليجوز إعارتها وإجارتها كما أؤجرك البيت وأؤجرك الجارية للاستمتاع، يعني الخدمة ما في مشكلة، واضحة سهلة لا إشكال، هذا جائز أن أعيرك الجارية لتخدمك، تغسل تكنس تنظف، هذا لا إشكال في هذا. أن أؤجرك الجارية للخدمة هذا لا، لكن التأجير للاستمتاع، يستمتع ببضعها يعني يعاشرها، فقاس، هذا القياس فاسد، هذا القياس فاسد، ظهر غلطه، فيتناول الحد القياس الفاسد كالصحيح كما يتناول الصحيح، لأنه مساواة فرع عند المجتهد، ما قال في نفس الأمر أو أطلق فيحمل على ما في نفس الأمر، قال عند المثبت له. قال وإن خص المحدود، إن أردنا تعريف القياس الصحيح فقط فنحذف القيد الأخير الذي هو عند المثبت له، فلا يتناول حينئذ إلا الصحيح، إلا القياس الصحيح، يكون القياس تعريف القياس خاصا بتعريف القياس الصحيح. لماذا؟ لانصراف المساواة المطلقة إلى ما في نفس الأمر، لأنه سيكون قد أطلق الكلام، قال مساواة فرع لأصل لاشتراك ما في علة الحكم، لم يقل في نفس الأمر ولا قال عند المجتهد، سكت أطلق، فالمطلق يحمل على ما في نفس الأمر. طيب القياس الفاسد هل يحتج به؟ قال نعم يحتج به قبل ظهور فساده، قبل ظهوره هو قاس وعمل بالقياس ثم ظهر له فساد قياسه فيرجع عن قياسه. والفاسد قبل ظهور فساد معمول به أكيد كالصحيح كأي اجتهاد. ما هو الاجتهاد ليس خاصا بالقياس، القياس أبرز مناحي الاجتهاد، أوضح مجال الاجتهاد القياس، ولكن الاجتهاد يشمل القياس ويشمل معرفة الحكم من النص. فقد يغلط المجتهد في القياس وقد يغلط في استنباط الحكم من النص، فيعمل باجتهاده الذي هو اجتهاد خاطئ قبل ظهور فساده، فإذا ظهر فساده حرم عليه وعلى من يقلده العمل به. قال: وأركانه أي القياس أربعة: الأصل وهو المقيس عليه، والفرع وهو المقيس، والعلة وهي المعنى المشترك بينهما، وحكم الأصل وهو ما يتعدى بواسطة العلة إلى الفرع. طيب، إذن لو ضربنا مثالا تحريم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الإسكار، فالأصل هو الخمر، المنصوص عليه هو الخمر، والنبيذ غير منصوص عليه، الخمر الذي هو عصير العنب منصوص عليه والنبيذ غير منصوص عليه، فالأصل الذي هو الخمر مقيس عليه، قيس عليه، والفرع وهو النبيذ مقيس، قيس على الأصل، قيس النبيذ على الخمر لجامع، وهذا الجامع هو العلة وهو المعنى المشترك بينهما وهو الإسكار، أن النبيذ يسكر كما أن الخمر يسكر، والحكم هو حكم الأصل هو الذي يتعدى بواسطة العلة إلى الفرع، حكم الخمر التحريم فيتعدى بواسطة العلة وهي الإسكار إلى الفرع وهو النبيذ، فيصير النبيذ محرما كالأصل كالخمر محرما. طيب، إذا علمنا هذا يقول الشيخ: فالأصل محل الحكم المشبه به، المحل المشبه به يعني هو المقيس عليه، هذا معنى المشبه به المقيس عليه، يعني النبيذ يشبه الخمر، فالخمر مشبه به والنبيذ مشبه، محل الحكم إيش الحكم؟ هو التحريم، محله تحريم، هذا له محل وهو الخمر، الخمر محرمة، التحريم حكم والخمر محل لهذا الحكم. قال: فالأصل محل الحكم المشبه به بالرفع، يعني ليست المشبه، لأن المشبه هو المحل ليس الحكم، محل الحكم المشبه به بالرفع صفة لمحل أي المقيس عليه. قال المتكلمون: إن الأصل ليس محل الحكم، ليس الخمر المحل، إنما الأصل هو دليل الحكم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، هذا هو الأصل عند المتكلمين، النص الآية أو الحديث الدال على التحريم، كل خمر مسكر وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، هذا هو الأصل عند المتكلمين. لكن الفقهاء، فقهاء المذاهب، يعني ليس المراد هنا الفقهاء الحنفية، لا، الفقهاء عموما قالوا: الأصل هو محل الحكم. وقال المتكلمون كذلك، الأصوليون قالوا: الأصل هو محل الحكم، وقال المتكلمون: دليله، أي دليل الحكم. وقال أبو الحسن: إلكيا بكسر الهمزة والكاف، ومعناه بلغة الفرس الكبير. الطبري إلكيا الهراس المعروف بالهراسي قال: حكمه، الأصل هو حكم المحل المذكور. هذا المشهور، أن الأصل هو محل الحكم، هذا هو القول المعروف والمشهور. طيب، قال: والفرع المحل المشبه بالأصل، وقيل حكمه. طيب ولا يأتي قول كالأصل بأنه دليل الحكم. هو الأصل ذكر في ثلاث أقوال: المحل الحكم، دليل الحكم، الحكم. الفرع ذكر قولين: محل الفرع، محل المحل، والقول الثاني هو الحكم. لم يذكر دليل الحكم، قال لأن دليله القياس هو نفسه دليله، فلا يتأتى أن يقال في الفرع إنه إنه هو دليل الحكم. قال: والحكم في الأصل والفرع الكلام القديم. فالحكمان يتحدان ذاتا، يعني إحنا قلنا الحكم في الخمر التحريم، والحكم في النبيذ التحريم. التحريم أليس هو من الأحكام التي هي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء؟ فهو من الكلام القديم، التحريم من كلام الله القديم. فالحكمان يتحدان ذاتا من حيث كونهما كلام الله القديم، وإنما يتغايران باعتبار المحل. يعني كلام الله القديم التحريم تعلق بالخمر وتعلق بمحل آخر هو النبيذ، فحصل التغاير بين هذا الحكم التحريم من حيث هو تحريم واحد، حيث هو حكم كلام قديم واحد، لكن يحصل التغاير باعتبار تعدد المحل واختلاف المحل. فلما كان التحريمون متعلقا بالخمر كان مغايرا للتحريم المتعلق بالنبيذ باعتبار المحل لا باعتبار الذات. قال: وبهذا الاعتبار صح تفريع حكم الفرع على حكم الأصل، وإلا فالقديم لا تفريع فيه، لا يمكن أن تفرع القديم، وإنما حصل التفريع بملاحظة المحل. فلما تعلق الحكم بالمحل صار حادثا فجاز فيه التفريع. أما الحكم من حيث هو قائم بالله سبحانه وتعالى قديم لا يتفرع، ليس فيه أصل وفرع. قال: والعلة المعنى المقتضي للحكم، ويعبر عنها بالمعنى المشترك بين الأصل والفرع كما قدمته، وبالوصف الجامع بينهما. العلة المعنى المقتضي للحكم، هذا هو الأصل في العلة، أن تكون معنى وصفا ظاهرا منضبطا مقتضيا للحكم. يحسن تعلق الحكم أو تعليق الحكم به، بحيث تكون هناك مناسبة بين العلة والحكم. فكالإذكار معنى وصف ظاهر منضبط يحسن تعلق الحكم به، وهناك مناسبة بين الحكم، هذا الأصل، نحن نحكي عن الأصل، وهناك مناسبة، وهي أن الإسكار يؤدي إلى فقد العقل، وفقد العقل مناف لمقصد عظيم من مقاصد الدين وهو حفظ العقل، ويؤدي إلى مفاسد كثيرة. فهناك مناسبة بين التحريم وبين الإسكار. لكن هذا في قياس العلة، هذا في قياس العلة. لدينا أقيسة أخرى، لدينا قياس الدلالة ولدينا قياس الشبه. في قياس الدلالة يعلق الحكم بلازم العلة أو بأثرها، لكن في قياس الشبه فلا يعلق الحكم بوصف مناسب. فلذلك قال: والمناسبة شرط بين الحكم ومحله، شرط في العلة العقلية. المناسبة إذن شرط في العلة العقلية، أن يكون هناك مناسبة بين الأصل والفرع، هذا شرط في العلة العقلية وليس شرطا في العلة الشرعية. إذن العلة الشرعية عندنا هي معرف للحكم، علامة على الحكم وليست مؤثرة في الحكم بذاتها. فإذلك قال: المناسبة بين الحكم والحل شرط في العلة العقلية، وهي ما تفيد وجود المعلول، ولهذا لا تتعدد، لأن تعددها يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، إذ الشيء بإسناده إلى كل منهما يستغني عن الباقي. وهو العلة يلزم العقلية، يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، وهي مؤثرة في المعلول. فلو قلنا بتعددها لكان للزم من ذلك أن يستغني، أن نستغني، لو قلنا إنها اثنتان مثلا، للزم أن نستغني عن إحدى العلتين، فيلزم أن يكون مستغنا عن كل منهما وغير مستغنا عنه. يعني لو قلنا إن العلة العقلية، لو قلنا بتعدد العلة العقلية للزم من ذلك أن تكون علة وأن لا تكون علة، فلزم من ذلك أن يكون مستغنا عنها حيث قلنا بعدم عليتها، وأن لا يكون مستغنا عنها حيث قلنا بعليتها، لأن الشيء لا يكون معلولا لعلتين، إنما يكون معلولا لعلة واحدة. فهو أثناء تعلق إحدى العلتين به أو تأثير إحدى العلتين فيه، العلة الثانية لا شغل لها، حط أيد على أيد أو رجل على رجل تنتظر دورها حتى تؤثر في المعلول، فهي الآن مستغنى عنها. العلة الأولى هكذا نريد أن نتصور كي نفهم، العلة تعبت قالت يا أختي تعالي تفضلي قومي بدور العلية، فهي الآن صارت مستغنى عنها، فهذا طبعا تهريج، هذا إذا يعني أردنا أن نطبقه على العلة العقلية. فالعلة العقلية لا يتأتى فيها مثل هذا، العلة العقلية يعني إذا كانت تامة فيلزم من وجودها وجود المعلول ومن عدمها عدم المعلول. لذلك قال: وهي ما تفيد العلم بوجود، قال: وهي ما تفيد وجود المعلول. شوف لاحظ الآن سيقول في العلة الشرعية: ما تفيد العلم بوجود المعلول. فرق، العلة العقلية مرتبطة بمعلولها ارتباطا وثيقا، بحيث لولاها لما وجد المعلول. الارتباط بين العلة العقلية وبين معلولها ارتباط ذاتي، إذا وجدت العلة وجد المعلول، وإذا لم توجد العلة لم يوجد المعلول. إذن ما تفيد وجود المعلول، ولهذا لا تتعدد، لأن تعددها يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، إذ الشيء بإسناده المعلول يعني بإسناده إلى كل منهما يستغني عن الباقي، فيلزم أن يكون مستغنا عن كل منهما وغير مستغنا عنه، ويؤدي إلى تحصيل الحاصل في التعاقب، حيث يوجد بما عدا الأولى غير ما وجد بها. يعني إذا قلنا إن لدينا علتين عقليتين، فالأولى أثرت في المعلول، قال فإذا جئنا بالثانية فإنها ستؤثر بالمعلول، ما الذي ستؤثر فيه العلة الثانية؟ قال: إن أثرت، يعني إن أثرت تأثيرا هو عين تأثير العلة الأولى، فهذا تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل باطل لأنه يؤدي إلى التناقض. قال: إذن لأن تعددها يؤدي إلى الجمع بين النقيضين وإلى تحصيل الحاصل في التعاقب، نعم، لأنه هو تحصيل الحاصل في التعاقب، لأنهما لن يجتمعا معا. لذلك قال في التعاقب، أنه مثل العلة الأولى تقوم بدور التأثير والعلية، ثم تأتي العلة الثانية عقبها. قالوا: إلى تحصيل الحاصل في التعاقب، حيث يوجد بما عدا الأولى، إيش عندكم؟ عين. عين؟ أشوف أنا عين في نسخة الحلبي غير ما وجد بها. هذا سبحان الله، هذا خطأ يعني شنيع جدا، قلب المعنى. أنا أقرأ يا ربي كيف غير. إذن حيث يوجد بما هذا والذي يعني سيلزم منه تحصيل الحاصل، لأن الفكرة أن الأولى قد العلة الأولى قد أثرت في المعلول وجوده، فما فائدة العلة الثانية؟ إن كانت ستوجد فهو موجود فلا فائدة منها، فيؤدي ذلك إلى تحصيل الحاصل، نعم إلى تحصيل الحاصل في التعاقب. فكأن كلامه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين إذا جمعنا بينهما، إذا قلنا إن المعلولة يؤثر فيه علتان معا. قال لا في طبعا العلة العقلية لا يتخلف عنها معلولها، مقترن المعلول، المعلول معلول العلة العقلية مقارن أو للعلة العقلية لا يتخلف عنها. هذا أهم فرق بين العلة العقلية والعلة العادية، أن العلة العقلية لا يتخلف عنها معلولها، أما العلة العادية فقد يتخلف عنها معلولها. قال إذن المناسبة بين الحكم ومحله شرط في العلة العقلية وهي ما تفيد وجود المعلول، لا في الشرعية وهي ما تفيد العلم بوجود المعلول، لأن المعلول لا توجده العلة الشرعية، إذ العلة الشرعية معرف، وإنما العلة تعرفنا وجود المعلول ولا توجده، يعني هي تأثير العلة الشرعية أو الذي تفيده العلم بوجود المعلول، لا لا وليست ليس تأثيرها متعلقا بوجود المعلول، لأن المعلول يوجده الله، الله سبحانه وتعالى ويوجد العلة، والعلة إنما هي معرف عرفتنا وجود المعلول، نبهتنا إلى وجود المعلول، ولهذا يجوز تعددها، لأن العلل الشرعية علامات ليست مؤثرة، علامات ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد، لو كانت مؤثرة لكانت واحدة، لو كانت مؤثرة بذاتها لكانت واحدة، ولكنها علامات، والعلامات تتعدد وتتنوع، ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد. قال وتنقسم أي العلة الشرعية إلى قاصرة وهي أن لا تتعدى محل النص إلى فرع، وإلى متعدية واسمها يغني عن تفسيرها بأنها إيش تفسيرها التي تتعدى محل النص إلى فرع، هذا ذكرناه من قبل في درس الأصول. العلة القاصرة نفاها الحنفية، أثبتها الشافعية، قال الحنفية ما الفائدة، ما الفائدة من العلة القاصرة؟ العلة تفيد تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، وأنتم تريدون بهذه العلة أن يكون الحكم مقتصرا على الأصل، على محل الحكم، على محله اللي هو الأصل، قلنا الأصل هو محل الحكم، تريدون جعل الحكم مقتصرا على محله، فتقولون إن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية فيهما الطبيعية، الطبيعية أو الطبيعية، فكونهما أثمانا للأشياء خلقة، طيب هذا يقتضي أن لا يجري الربا في غير الذهب والفضة مما يكون ثمنا يتداوله الناس فيما بينهم، وذكرنا أن المراد بذلك ربا الفضل، ربا البيوع، لا ربا القرض، فإن ربا القرض يجري في كل شيء. فنفى الحنفية العلة القاصرة وأثبتها الشافعية، وقالوا إن فائدة التعليل بالعلة القاصرة معرفة الحكمة، لأن العلة لا بد أن تشتمل على حكمة، ومعرفة أن لا يضاف فرع على الأصل، يعني العلة القاصرة ليست فقط تعرفنا بالحكمة، وإنما ستمنعنا من أن نعدي الحكمة إلى فرع يستجد. لو نشأ فرع فيه من الصفات ما في الأصل تنطبق عليه العلة، فهل يلحق بالأصل؟ إذا قلنا إن العلة قاصرة فلا يلحق بالأصل، ستمنعنا من إلحاق الفروع بهذا الأصل. لذلك قالوا إن الفلوس لا يجري فيها الربا ولو راجت رواج النقدين، لأن العلة في النقدين قاصرة عليهما. وأما العلة المتعدية فهذا هو الأصل فيها، أن تكون العلة متعدية تتعدى محل النص إلى الفرعي. هذا مذهب الشافعية في القول بالعلة القاصرة، على أنه ذكر بعض الشافعية أنه لو استجد فرع يتحقق فيه العلة فإنه يلحق بالأصل، ولكن شنع عليهم إمام الحرمين، ولكن هذا قد ذكر. هناك خلاف قيل، يعني هناك قول أنه قد يستجد فرع يتحقق فيه العلة فيلحق بالأصل، ولكن هذا القول يعني ضعيف، هذا قول ضعيف وغير معتمد. العلة القاصرة هي ما سميت بقاصرة إلا لمنع تعديتها إلى الفرع، ولو كان هذا الفرع مستجدا بعد ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم. آخر نتعب.